الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين. قال في حديثه الشريف: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن تقوى الله تعالى سبيل التفريج وسبيل التيسير وسبيل مغفرة الذنوب وإعظام الأجور. والله جل ذكره يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال سبحانه: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج كروبنا، وأن تيسر أمورنا، وأن تكفر ذنوبنا، وأن تعظم أجورنا، وأن ترزقنا جوار حبيبك المصطفى في الفراديس العلى. إخوتي الكرام، بينا في اللقاء الماضي حكم المرور بين يدي المصلي، وبينا ما ينبغي للمصلي فعله من منع المار من بين يديه، إما بالإشارة وإما بالدفع، وقبل هذا وذاك أو باتخاذ السترة أو الانحياز إلى حائط أو إلى سارية أو ما شابه هذا. واليوم معنا باب جديد، الباب عنون له المؤلف بقوله: باب جامع. كلمة جامع ليس معناها ما يصلي فيه الناس، إنما جامع يعني شامل، يعني فيه أحكام مختلفة كثيرة. أول حكم في هذا الباب الجامع حديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري فارس النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا الحكم حكم جميل جدا، وهو حكم تحية المسجد، حكم تحية المسجد. الرواية لها سبب، سبب الرواية ما رواه الإمام مسلم أن أبا قتادة رضي الله عنه وارضاه دخل المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فجلس، فقال له رسول الله: يا أبا قتادة لما جلست؟ قال: يا رسول الله، رأيتك جالسا والناس حولك جلوس فجلست. قال: قم فصل ركعتين. وفي رواية عند ابن أبي شيبة أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال لأبي قتادة: يا أبا قتادة، أعطوا المساجد حقها. قال: قلت يا رسول الله، وما حقها؟ قال: ركعتين. فتحية المسجد هي حق المسجد، هي حق المسجد. لذلك تحية المسجد سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، وأدب شريف من آداب النبي عليه الصلاة والسلام التي جعلها للمساجد. لكن هذه التحية التي هي ركعتان، هل لها وقت معين أم لا؟ وقتها كل وقت تدخل فيه المسجد من السنة في حقك أن تحيي المسجد وأن تعطيه حقه ولو دخلت في اليوم بعدد أنفاسك. كلما تكرر الدخول استحب لك أن تحيي المسجد بركعتين، دخلته في صباح أو في مساء، حتى ولو دخلته في الوقت الذي نهى الشرع عن الصلاة فيه استحب لك كذلك أن تركع ركعتين. لماذا؟ لأن هذه صلاة لها سبب، هذه صلاة لها سبب. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا سلفا صلى سنة الظهر بعدما صلى العصر، لما شغل بأضياف له عن سنة الظهر البعدية تذكرها بعد العصر فصلاها، والحديث عند البخاري في الصحيح. إذن إذا دخلت المسجد في وقت الكراهة استحب لك أن تركع ركعتين تحية المسجد، وتحية المسجد لا تكون إلا في المسجد، لا تصلى في البيوت ولا تصلى في مصلى العيد، إنما مكانها المسجد فحسب، المسجد فقط. يعني يوم العيد نسأل الله تعالى أن يقربنا منه وأن يحله علينا ونحن في أحسن حال. يوم العيد الناس في المصلى بتروح تبدأ تركع ركعتين، بتعود إيه دولي؟ يقول لك تحية إيه؟ تحية المصلى ولا تحية الملعب؟ التحية اسمها تحية المسجد، لا تصلى إلا في المسجد، ما ينفعش تصلى في بيتك. ومن ثم لا يجوز الجلوس دون التحية، إن دخلت المسجد لا تجلس حتى تركع. طيب جلست، دخلت فجلست، ضاع مني وقت الأداء، ومن السنة في حقي أن أقوم فأصلي ركعتين قضاء تحية المسجد، لكن وأنا فين؟ وأنا في المسجد. لأن أبا قتادة عندما دخل وجلس أمره النصير أن يقوم فيصلي ركعتين، فقام فصلى ركعتين. هذا الحكم في سائر الأسبوع. طب يوم الجمعة، يوم الجمعة لو دخلت والخطيب فوق المنبر أصلي أو لا أصلي؟ أصلي ركعتين، لكن أتجوز فيهما. التجوز معناها إيه؟ التخفيف. يعني التخفيف يعني إيه؟ يعني أترك الفرض، لا، أؤدي الفرض وأخفف في النفل. تكبيرة الإحرام فرض يبقى آتي بها، دعاء الاستفتاح ممكن أحذفه، الفاتحة فرض آتي بها، السورة بعد الفاتحة سنة ممكن أحذفه، يعني أصلي ركعتين بالفاتحة فقط تخفيفا. لماذا؟ حتى لا أشغل عن حظي من خطبة الخطيب، يبقى أصلي ركعتين إن دخلت أثناء خطبة الجمعة. طيب بالنسبة لتحية المسجد، لو أنني دخلت المسجد ثم ركعت ركعتين، دخلت قبل الظهر بلحظات، فلما قلت الله أكبر أذن المؤذن، يا ترى ماذا أفعل في صلاتي؟ أقطع الصلاة لأن المؤذن أذن ولا أي شيء عمله؟ لا، لو أذن المؤذن حال صلاتي لا مانع شرعا أن أردد الأذان وأنا أصلي. وهذه مسائل مكتوبة في كتب الفقه وهي مرعية ولم يغفلها العلماء. يجوز لي أن أردد الأذان وأنا أصلي تحية المسجد. ما هو الصلاة فيها إيه؟ فيها التكبير وفيها التهليل. ما أنت بتقول فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، طب عند حي على الصلاة. قال بعض أهل العلم لا مانع أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله وهو في صلاته، والصلاة سارية، الصلاة سارية، هذا قول. قول ثاني قالوا بل لو كان يصلي الفرض جاز له أن يردد الأذان حال صلاته. إذن هما قولان، قول قال في النافلة فقط، وقول قال في الفرض والنافلة. لكن تحية المسجد نافلة ولا فرض؟ نافلة. يبقى يجوز لي أن أحيي المسجد أثناء الأذان وأردد الأذان وأنا في الصلاة. طيب، لو أنني أردت أن أحيي المسجد فأقام المؤذن للصلاة، فأقام المؤذن للصلاة، عند ذلك وجب علي فورا أن أذهب إلى صف الصلاة وأن أترك تحية المسجد. لماذا؟ لأن المسجد تحصل تحيته بأي صلاة تصلى إلا الجنازة. تحصل تحية المسجد بأي صلاة تصلى إلا الجنازة. يعني واحد دخل من بره لقى الإمام الله أكبر نوى الجماعة، عند ذلك وجب عليه أن يلحق بالإمام في صفه، وصلاته الفرض تجزئ تحية للمسجد. يبقى التحية لا تقتصر على الركعتين النافلة، بل تحصل التحية بأي صلاة يصليها الإنسان حاشا الجنازة. حاشا الجنازة، يعني لو كان يصلي، لو هو داخل هيصلي سنة الظهر القبلية، وبعدين بعد ما سلم من الركعة الثانية الإمام المؤذن أقام الصلاة، يبقى بالنسبة له تحية المسجد راحت فين؟ أجزأ عنها ركعتي الظهر، كأنما حي حيا، حياه حياه. يبقى التحية تجزئ وتحصل بالفرض أو بصلاة أي نافلة إلا الإيه؟ إلا الجنازة. يعني لو واحد دخل المسجد بعد العصر ولقي في جنازة وصلى الجنازة، هل تجزئ الجنازة عن تحية المسجد؟ الإجابة لا. لماذا؟ لأن الكيفية إيه؟ الكيفية مختلفة. جنازة لا ركوع فيها ولا سجود، الكيفية مختلفة. ومن ثم في حقه إن رأى فسحة من الوقت أن يصلي ركعتين ثم يلحق بجنازة. طيب، لو لحق بجنازة بعد التكبيرة الثانية ماذا يفعل؟ يكبر الثانية الإمام بالنسبة له تصبح الأولى، وبالترتيب بعدما يسلم الإمام يكبر هو التكبيرة الرابعة ويقرأ فيها ما يقرأ ثم يسلم. لو أنا دخلت جنازة مسبوق كبرت، ما لحقت مع الإمام إلا تكبيرة واحدة، سلم الإمام أنا لا أسلم، إنما أبقى في صلاتي أتمها أنا. يبقى التكبيرة الأولى بالنسبة لي قد الفاتحة، بعدها أقضي الثانية والثالثة والرابعة وكل بدعائها ثم أسلم. يبقى إذن هذه مسائل. طيب، كل المساجد تحيى بالصلاة إلا المسجد الحرام يحيى بالطواف. المسجد النبوي تحيته ركعتان، أي مسجد في الوجود تحيته ركعتان إلا المسجد الحرام، تحيته سبعة أشواط، تحيته الطواف، لما في الصحيح من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلوات الله وسلامه عليه لما دخل المسجد بدأ بالطواف، قالت وهكذا حج أبو بكر وعمر وعثمان، فعلوا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لما ربنا يكرمك وتذهب بالحرم، عند دخول الحرم ما تصليش ركعتين، إنما تعمل إيه؟ تبدأ تطوف، تطوف، وبعد الطواف اركع ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام. طيب، يبقى إذن تحية المسجد ركعتين إلا الإيه؟ إلا المسجد الحرام. طيب تعال معايا، أنا لو جاي من سفر، السنة في حقي عند القدوم من السفر أن أبدأ من المسجد، ما روحش على البيت. يعني السنة في السفر لما أجي من أي سفر، انزلت من العربية ما روحش على البيت، أما أروح فين؟ أروح على المسجد، أي مسجد في القرية، أروح على المسجد أعمل إيه؟ أركع ركعتي القدوم، ركعتي القدوم من السفر، وأسأل الله تعالى أن يبارك لي في الذرية وفي المال وفي الأهل، أدعو بما شئت، تمام؟ ثم أخرج من المسجد على البيت، قمت تذهب للبيت لا ترى في البيت شيطانا، استعنت أنت عليهم بالله خلاص انطردوا. طيب إيه رأيك؟ لو جئت من سفر ودخلت المسجد لأركع ركعتي القدوم، هل تجزئ صلاة القدوم عن تحية المسجد أو لا تجزئ؟ تجزئ. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاء من سفره دخل المسجد فركع ركعتين اللي هم سنة القدوم من السفر، ومن ثم أجزأت هذه الفعلة عن تحية المسجد. كذلك من تحية المسجد أمر آخر، أنا دخلت المسجد فوجدت الناس جالسين، هل يا ترى أبدأ بتحية الناس أم أبدأ بتحية المسجد؟ وصل الصورة. أنا دخلت المسجد لقيت الناس قاعدة، أقول لهم السلام عليكم ولا أصلي الأول ركعتين؟ نعمل إيه؟ نسلم على الناس ولا نحيي المسجد الأول؟ هذه المسألة مسألة خلافية، مسألة خلافية، والخلاف فيها نابع من حديث المسيء في صلاته. الرجل الذي كان لا يحسن الصلاة دخل المسجد، رجل والحديث في الصحيح، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في ناحية من المسجد فصلى، فلما صلى وانتهى من صلاته أتى النبي وقال السلام عليك يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل، إلى آخر الرواية، إلى آخر الرواية. مرة واثنين وثلاثة قام قال له لا أحسن غير هذا علمني، فعلمه كيف يصلي. طيب الرواية أن رجل دخل فصلى ثم سلم، يبقى حي أيهما أولا، حي المسجد أم حي رسول الله أولا؟ المسجد. ففريق قال يحيي المسجد أولا، ما يسلمش على الناس، الناس مش أزكى من النبي عليه الصلاة والسلام، الأول يصلي ركعتين وبعد ما ينتهي السلام عليكم يا عباد الله، والحديث في هذا. طيب فريق ثاني قال لك لا، ده هو دخل من المؤخرة ولم يرى النبي عليه الصلاة والسلام جالسا إلا بعدما انتهى من صلاته، ومن ثم لما رآه قال السلام عليك يا رسول الله. قالوا لو رآه أولا لسلم عليه أولا. ومن ثم المسألة خلافية، يعني الأمر فيها واسع، إن دخلت وجدت الناس ورقعت لا يلومك أحد، بعدها يقول السلام عليك. لو سلمت على الناس ثم صليت الأمر في هذا واسع ولا حرج فيه. طيب بعد ذلك في التحية تسقط تحية المسجد عن أناس، عن الرجل الذي أتى ولي الإقامة، وتسقط عن الرجل الذي أتى ووجد الجماعة قد أقيمت، وتسقط كذلك عن الإمام. يوم الجمعة لو أتى المسجد للخطبة السنة في حق الخطيب أن يأتي للمنبر مباشرة، السنة في حق الخطيب أن لا يجلس ينتظر الخطبة، إنما يأتي من بيته إلى المنبر مباشرة كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. طب لو جاء من البيت للمنبر أيشغل عن الخطبة بالتحية أم يصعد المنبر مباشرة؟ يصعد المنبر مباشرة، وعند ذلك التحية سقطت عنه، لأن الشغل بالخطبة أعلى من الشغل بالتحية، خاصة وأن النبي صلوات الله وسلامه عليه لم يفعل إلا أنه كان يأتي من بيته إلى منبره، كان يأتي من بيته إلى منبره. طيب، فهذه الأحكام كلها داخلة تحت تحية المسجد. بعد ذلك عندنا حكم جديد عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت الآية التي فيها وقوموا لله قانتين، قال: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. هذه الصورة صورة كانت أولا ثم نسخت بعد ذلك، يعني أول ما الصلاة فرضت كان فيها سهولة شوي، وانت واقف بتصلي مش في مانع تقول اللي جنبك انت عامل ايه، انت كويس مع الزل، الشيخ بيقرأ، الإمام بيقرأ في ايه، ويرد عليك ويقف الله بيقرأ في الفخرة، وبعديها لما الإمام يسلم بنسلم معاه. الأول ده كان موجود في الصلاة، ثم لما ثبت الإيمان في قلوب الناس تحولت الصلاة من هذه الصورة إلى صورة أخرى، وهي حرمة الكلام في داخلها. يبقى ده حكم كان موجودا أولا ثم نسخ بعد ذلك، وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام وحرمة الكلام قائمة في الصلاة. يبقى ده كان حكم قديم وبعديها نسخ وبدله الله تعالى. طيب، أما زيد بن أرقم الأنصاري صحابي جليل زكى الله تعالى سمعه. يعني ايه زكى سمعه؟ نزل القرآن بتصديق سمع زيد. عندنا في القرآن حالات لأناس معينين، يعني في سورة المجادلة تسمى المجادلة والمجادلة، المجادلة حسب الحالة التي نزل فيها القرآن، والمجادلة حسب المرأة السائلة. لما جاءت خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها وارضاها إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشكو له زوجها، بتقول له: يا صلى الله، زوجي بعدما كبرت سني ونثرت له بطني، يعني خلفت له كثير، ظاهر مني، يعني بعد المعروف ذاك قال لي انت علي كظاهر امي، وكان هذا القول في اول الشريعة طلاقا. في اول الشرع كان من يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي تطلق منه. فجاءت خولة لما سمعت الكلام من زوجها جاءت تشتكي، والناس لم يقول لها: يا خولة اتق الله، إنه ابن عمك، اتق الله يا خولة. هي تجادل وهو يقول اتق الله. السيدة عائشة بتقول ايه؟ بتقول: إني لفي البيت يخفى علي بعض كلام خولة، مش سمعه كويس. قالت: فتبارك الله سمع كلام خولة من فوق سبع سماوات، فأنزل قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. إذن هنا السورة نزلت في مين؟ في خولة وفي زوجها، ونسخ الظهار على كونه طلاقا، وبقي الظهار يمين ظهار. الحكم تبدل وتغير، كان الأول طلاق، بعديها بقي الطلاق بلفظ الطلاق أو الصراح أو الفراق، وبقي الظهار حكما آخر من ظاهر من امرأته وجب عليه أن يكفر بكفارة الظهار إما صيام شهرين متتابعين، إن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. طيب، بالنسبة لزيد بن أرقم في غزوة من غزوات التي شهدها مع النبي عليه الصلاة والسلام، جلس وسط أناس وكان فيهم منافقون، فواحد من المنافقين قال كلمتين كده يعني بيخين قوي، قال كلمتين ما يلتبسش عليهم هدوء. قال ايه؟ قال ان مثلنا ومثل المهاجرين كمثل من قال سمن كلبك ليأكلك. قامت مشكلة بين واحد من الانصار وواحد من المهاجرين، اتنين يعني رايحين يحملوا مية من بير. انا الاول، قالوا انا الاول، تشاح فتشاجر، فواحد فيهم ضرب التاني كف. فطبعا المهاجر قال يا المهاجرين، والانصار قال يا الانصار، ده بيستغيث من ايه؟ ربه، وده يستغيث ربه. فعبد الله بن ابي سلول المنافق هو اصلا محسوب على الانصار لانه من اهل المدينه، قال لك والله يا اخي خيبه يا اخي، ناكلهم عيشنا وقطعوا في خيشنا، مثلنا ومثلهم كمثل من قال سم من كلبك لياكلك، لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل. قال لك لما نرجع المدينه هنمشي محمد واللي معاه. فطبعا سمعها زيد بن ارقم، فلما سمعها سارع الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله سمعت فلان يقول كذا وكذا وكذا. فطبعا اعمام زيد غضب، قالوا يا زيد ستفضحنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينزل القرآن يكذبك. قام قال لهم انا عارف انا بقول ايه، تقوم تنزل الايات اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين كاذبون الى اخر السورة، تنزل تصديقا لسمع مين؟ لسمع زيد. يبقى زيد ابن ارقم من كذبه كفر، اللي كذب سيد في سمعه كفر. كذلك السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها لما سبها من سبها ونزل القرآن بالآيات إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، وتنزل آيات في السيدة عائشة، إذا الآيات زكت عرض عائشة، زكت شرفها. فأي اتهام يوجه للسيدة عائشة في هذه الناحية بالذات كفر. لماذا؟ لانه تكذيب للقران. يبقى لذلك زيد بن ارقم ده هل اصلح هذا الدليل؟ زكى الله سمعه، صدق ما سمع، وتنزل السوره تصديقا لزيد وارغاما للمنافقين. وزيد بن ارقم رضي الله عنه وارضاه طالت حياته حتى توفي سنه 68 من هجره النبي عليه الصلاه وازكى السلام. الحكم الثالث ثم ننصرف، حكم خفيف برضه وفي فائدة، عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، نعوذ بالله من جهنم. ثاني، قال النبي صلوات الله وسلامه عليه إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. في الصيف بيبدأ يعني يوم زي أول امبارح ده يوم الخميس، كان سهل ولا كان صعب؟ كان صعب، كله كان دايخ، اللي كان يمشي في الشارع يعني ان ما كانش يبقى في طوه يعني كان يخبط في الحيط. طيب لما نيجي كده في المسجد والمؤذن بيأذن عند حي على الصلاه وبعديها يقول يا جماعه هنأخر في الميكروفون هنأخر الظهر ساعه لما الجو يهدي شويه، لما الجو يهدي شويه يقوم لما الدولة هدل الدعاس أعطى فرصة للي عايز المسجد يروح المسجد مش كده؟ أعطى فرصة أهو. طيب لما أعطى فرصة ده فعل راشد ولا فعل ناقص؟ فعل راشد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بهذا. طبعا احنا بلادنا تختلف خالص عن الحجاز، يعني لعل أجواءنا أسعد الأجواء في العالم، أسعد الأجواء، نحن أسعد في الجو من الحجاز ومن أوروبا ومن سائر أفريقيا. الشمس على أفريقيا عمودية طول السنة، لذلك تلاقيهم كلهم إيه؟ يعني البشرة قاحلة. طيب وعلى أوروبا ممكن تلاقي النهار عندهم ساعتين والليل 22 ساعة. ومن ثم عندنا في مصر الجو وسط، وسط، تلاقي بتوع فرنسا وألمانيا كلهم بيجوا يسودوا في مصر. بيسود يعني ايه؟ ما هو هناك النهار قصير عنده، يقوم بتلاقيه باستمرار كده أبيض خالص، يقوم يجي مصر يعرض نفسه للشمس يقوم يسمر شوية يرجع يبقى عنده حصانة. وبتاع أفريقيا يجي مصر الجو الهادئ. فمن أسعد الأجواء أجواؤنا، أجواؤنا. وأنا كنت في مرة كده وأنا في الإمارات، كان جنبي واحد وكيل وزارة البترول في الإمارات، هو إماراتي، فأنا عامل من كده يعني من الفضول. إحنا كمصريين عندنا شيء من الفضول كده، عارف الفضول هو إيه؟ بنسأل أسئلة مالهاش لازم. فأنا قاعد في يوم كده معاه كده فبسأله سؤال كده يعني من الأسئلة دي، بقول له يا أبو عبد الله بارك الله فيك أنت معاشك قد إيه؟ عارف المعاش اللي هو إيه؟ المرتب يعني. أنت معاشك قد إيه؟ قام قال لي في منك فين؟ قلت له يا سيدي هو يعني زي ما قالوها المصريه تفاصيل. ما عايز اعرف. قال لي انا بقبضها 60,000 وانا عضو في الاوبك ومش عارف عضو في مروح بحر الشمال وعضو فين؟ ديت منظمات بتاعت بترول. يعني بتقبض 120,000 في الشهر. فطبعا انا قلت له بسم الله ما شاء الله يعني العين عليك بارده. فقام قال لي تسمع تقول. قال لي انت بتحسبها بحساب المصريين؟ قلت له اه. قال لي انت احسن. قلت له ليه؟ قال لي انت هتقبض كام يعني؟ هتقبض يعني كان ايامها الدرهم ب 95 ساعه. هتقبض كام يعني؟ 13,000 يا سيدي يبقى 13,000 جنيه. انت هتقبض دوري هتوفر كام؟ هتصرف هنا كام؟ هتصرف هنا مثلا 3,000 هتوفر 10. 10 هتروح اخر سنه معاك 120. طيب تعال معايا انا. انا هقبض 120 في الشهر. يبقى السنه عامله معايا كام؟ عامله معايا تقريبا حوالي اضرب انت 12 في 12 مليون ونص. قال انا عندي 8 سيارات. 8 سيارات. السياره ليها دريلي سواق يعني. يبقى 8 سواقين وعندي 8 بشكارات. عارف البشكاره يعني ايه؟ خادمه يعني باللغه المصريه خادمه، 8 خدامات. قالوا عندي في المزرعه حوالي 6 عمال. يبقى احسب معايا كده 8 و8 16 و6 عمال يبقى 22 عامل. دول بياخدوا مرتبات. لو كل عامل من دول خد مرتب 1000 ريال معاه ازاي؟ يبقى انا عندي كده 22,000 ريال مرتبات. واحسب السيارات بتقولهم كام؟ ان انت وصف صفني كده حوالي 40,000 بعيد، بتقول لي 80. قال لي ال 80 دولي انت لما تحب تضيفني في بيتك هتعمل ايه؟ بتقول هجيب لك راس واكرمك. قال لي الراس بكام؟ بطبيخها. قلت له ب 1000 ريال. قال لي طيب انا لما احب اكرمك هكرمك بكام؟ قلت له بقيمتك. قال لي يوم انا استدعى الشيخ عندي في ضيافتي هجيب الشيخ وضيوفه انت وضيوفك، لو معاك 50 فرد هجيب ليكوا 50 راس. ال50 راس بكام؟ قلت له ب50,000. قال لي يبقى انت احسبها مصروفك لمصروفي 1:50، 1:50. قال لي انا في اخر السنه هوفر انا من مصروفي ومن مرتبي نص مليون. هجيب عليهم من البنك نص مليون واطلع رحلة في مصر اقعد 20 يوم علشان اشم هوا، هارجع من مصر الى بلدي مديون. اما انت هترجع من عندي الى بلدك غني. قال لي فمتخافش، ربنا جاسمها جسم تعدي. الخلاصة في هذا ان شدة الحرب في مصر مهما تبلغ لن تكون اطلاقا لن تساوي النسبة في الحجاز. في الحجاز ممكن الحرارة توصل 50 وممكن 60، عندك هنا لما توصل 45 بنقول روحوا يا ولاد. والرطوبة عندك هنا يوم ما تبقى يعني بتشم هواء، لا الرطوبة هناك ممكن توصل 90، يبقى الحرارة 60 والرطوبة 90 معناها انخناق. يا اخي والله العظيم كان في هواء بيجي عندنا هناك في الامارات اياميها في شهر 6 كان اسمه اللهب. الهواء اسمه اللهب ده، عارف اللهب ده؟ ما ينفعش تحط هدومك على وجهك تنحرق. ان ما كنتش تبقى تحت المكيف في السياره او تحت المكيف في المكتب او تحت المكيف في الجامع او في البيت تنحرق، تولع نار تولع نار. الفيكس ده عندك طول السنة أخضر، عندهم في 6 لغاية 8 بينحرم ويقع على الأرض. لذلك شدة الحرب من فيق جهنم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فبالسنة لما يبقى الحر شديد ممكن أهل المسجد نتفق بماضينا بس من خلال إمام المؤذن هنأخر الظهر ساعة في الحر، لما الجو يبرد ويهدى هنبدأ للمسجد. لو فعلناها فعلنا سنة، لكن اليوم الحمد لله أجواؤنا طيبة. أجواؤنا إيه؟ طيبة. لكن أردنا أن نتلاف مع الرواية لأنها من هدي النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، تعرفها حتى لو سئلت فيها يوما تقدر ترد، تبقى أنت عارف شيء من دينك. نتوقف عند هذه الرواية على أمل أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم. الله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحول حالنا إلى أحسن حال. اللهم حول حالنا إلى أحسن حال، اللهم حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم هيئ لمصر أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك، يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك. اللهم أمننا في أوطاننا واجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اهد أبناءنا واستر على بناتنا وأصلح نساءنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا واغفر لكل من له فضل علينا. اللهم اشف مرضانا وارحم أمواتنا وثبت على الحق قلوبنا واقض عنا ديوننا واقض عنا ديوننا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا وزدنا من نعمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك فضل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، واغفر لنا وارحمنا. وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير خزايا ولا مفتونين. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا وانزع الغل والحسد والضغينة من صدورنا. اللهم أكرمنا بجوار حبيبك المصطفى في الفردوس الأعلى، وامن علينا أجمعين بالنظر إلى وجهك العظيم. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.